بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعظم بموقف أصحاب الحسين، أعظم بموقف أنصار الحسين بما قد عانقوا الموت أشياخا وشبانا. قاموا لنصرة دين الله قاطبة لينقذوا أنفسا في الغي غارقة ومضرأوها على الطغيان على الطاغوت عاكفة. باعوا على الله أرواحا مقدسة وما رضوا غير دار الخلد أثمانا. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطيف حيرانا. ما بالهم لم يجيبوني أما سمعوا وقد رأوني وحيدا ما الذي صنعوا. بل هم نشاوى بكاسات الردى جرعوا نذر علي لئن للحي قد رجعوا لأزرعن طريق الطيف ريحانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء جمع خليل مأخوذ من الخلة، وهي عبارة عن الصحبة. هذه الصحبة تناولها الكتاب والسنة في كثير من النصوص لخطورتها على الفرد والمجتمع، من العوامل الرئيسية في صياغة الإنسان عبارة عن الصحبة. إن صلحت صلح الإنسان وإن فسدت فسد. فمن هنا يصور الحق تبارك وتعالى كيف أن بعضهم يندم على صحبته السيئة في دار الدنيا يندم في تلك الدار، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الإنسان الظالم يعض على يديه في تلك الدار، الإنسان المنحرف يعض على يديه في تلك الدار. لماذا؟ لأن هناك صحبة سيئة أدت به إلى الانحراف، أدت به إلى الضلال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن موضوع الصحبة موضوع خطير في الواقع. القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يصدر قاعدة عامة ثم يستثني من تلك القاعدة، وأصولا لما يكون هناك فكرة وهناك استثناء فالمستثنى عادة هو القليل والمستثنى منه هو الكثير. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. فالقاعدة الأساسية أن الأصحاب في الدنيا هم أعداء في الآخرة، هذه القاعدة. ثم يستثنى، الاستثناء كما ذكرت هو القليل، يعني يندر أن تكون هذه الصحبة في الدنيا نفس عامرة وقائمة يوم القيامة، بل تتحول إلى عداء مستحكم بين الطرفين في تلك الدار. لماذا؟ لأنه أحدهما يبرأ من الآخر، كيف قال إبراهيم عليه السلام وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إذن هؤلاء فقط في حدود الدنيا هم أصحاب. طبيعي مفهوم الصداقة من المفاهيم الدقيقة، هو أعمق وأدق من مفهوم صحبة. صحبة هو علاقة اعتيادية، لكن الصداقة مأخوذة من مادة الصدق، والشخص الذي يستحق أن يكون صاحب صدق لابد أن تتوفر فيه خصال. من أهم هذه الخصال هو ما جاء في الحديث الشريف يقول صاحب من تذكرك الله رؤيته، هذا أولا، ويزيد في علمك منطقه، ويرغبك في الآخرة عمله. خصال غاية في الأهمية. أولا تذكرك الله رؤيته، إذا رأيته ذكرت الله، حضر ذكر الله في قلبك، اتقيت الله، خفت من الله، اشتقت إلى عبادة الله، إلى لقاء الله. وقسم بالعكس، قسم تذكرك إبليس رؤيته، إذا رأيته كأنك ترى الشيطان، لأن منطقه وسلوكه قوله فعله هو عبارة عن صورة عن عمل الشيطان، خطوات الشيطان. فأولا يقول هو من تذكرك الله رؤيته ويزيد في علمك منطقه. قسم ما عنده شيء أبدا، صخرة صماء ما تنتفع بشيء من منطقه. قسم لا، ما جالسته ما حادثته إلا زادك معلومة أو صحح عندك معلومة، مرة ما يزيدك شيء إضافي، لكن يصحح معلومه وهذا إضافي، بالنتيجة إضافي. فإذا لم يزدك علمه يزدك منطقه علما فهو عقيم، صحبة صحبة عقيمة. وما لازم يكون هذا العلم هو عبارة عن علم مستحدث يعني جديد، لكن قد يذكرك بعلم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من أهم شروط الصداقة الصالحة والصحبة الصالحة أن يكون هناك تذكير متبادل بتقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا توصيات متكررة على أن لا يختم مجلس أو لقاء بين صاحبين إلا بذكر الله، خاصة إذا جلسوا طويلا وإذا استعرضوا بعض اللطائف وبعض الطرائف وضحكوا وإلى آخره. من المستحبات أن يقولوا في الختام اللهم لا تمقتنا، وأن يستغفروا الله عز وجل، أن يتفرق جمعهم عن استغفار، والختام بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن من تذكرك الله رؤيته ويزيد في علمك منطقه، ومن يرغبك في الآخرة عمله. تلاحظ عنده ولع شديد بالتزود للآخرة، يتزود من الصالحات لا فقط من العبادات البدنية، العبادات المالية. رجل محسن يحب الخير، يساعد المحتاج، يقرض المحتاج. تعلمون أن القرض أفضل من الصدقة، القرض أفضل من الصدقة. أدلة كثيرة، روايات كثيرة وردت في هذا المعنى. غالبا المقترض يكون في ضائقة، فأنت تحل مشكلة لهذا الإنسان، إغاثة لهفان. ومن أعظم ما يطفئ غضب جهنم إغاثة اللهفان. توجد أمور هذه غاية في الأهمية لكن الإنسان قد لا ينتبه إليها. لاحظوا من أخطر الأمور فورة في محرم أو شهوة في محرم، ولكن بالمقابل من أهم ما يطفئ غضب جهنم وعبارة عن تسكين ألم مؤمن، إغاثة مؤمن، نزع خوف من نفس مؤمن، قضاء حاجة مؤمن، خاصة إذا كان مضطرا وكان في وضع استثنائي وأنت تمد له يد العون في ساعة الشدة. هذا عظيم الأثر عند الله عز وجل. قسم من الناس يتصور فقط العبادة بكثرة الصلاة والصيام، وهما عظيمان عند الله بلا شك، ولكن قضاء حاجة المحتاج عظيمة الشأن عند الله عز وجل، بحيث أن الله أوحى لداود: يا داود إن عبدي ليعمل الحسن فأدخله بها الجنة. قال: كيف يا رب؟ قال: يأتي يوم القيامة لا تؤهله أعماله لدخول الجنة. عنده أعمال صالحة لكن ما تأهله، ما تعطي استحقاق دخول الجنة، لكن يعمل حسنة، هذه الحسنة تكون سببا، يعني إذا ضمت إلى بقية الأعمال تكون سببا لدخوله الجنة. قال: وما هي يا رب؟ قال: إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان درجة أكبر من قضاء الحاجة، هي قضاء حاجة لكن فرق المحتاج، مرة الضرورة محدودة، مرة القضية ليست بذات خطر، مرة عند بديل غيرك مثلا، طريق آخر، مرة لا، مسدودة كل الطرق، فقط أنت القادر على قضاء تلك الحاجة، خاصة إذا قضية تهدد حياته، حياة من يعز عليه، تهدد مستقبل من يعز عليه، تهدد شرفه، تهدد عرضه مع وجهه مثلا، قضايا خطيرة، وانت تقف الى جانبه وتنجدت سعفة في تلك الحال، هذا يطفئ غضب جهنم، يطفئ عذاب الله عز وجل. عمل عظيم عند الله. تصور مقاييس الله غير مقاييسنا. مقاييسنا احيانا مقاييس شكلية، يعني مثلا نصور انه الانسان اذا ضاعف التسبيح والذكر والصلاة وقراءة القرآن وكل ذلك عظيم بلا شك، يتصور أنه خلص يعني امتلأ ميزان حسناته، أبدا. يأتي الحديث يقول إن إصلاح ذات البين أفضل عند الله تعالى من عامة الصلاة والصيام، يعني المستحبات أفضل من ذلك كله. قسم سنويا يحج، سنويا توفيق كبير، لكن تدري إذا تعرف محتاجين مثلا للزواج، أو شاب يريد يكمل جامعته ما عنده قدرة، يريد رأس مال يريد يشتغل ما عنده قدرة، وما عنده أحد، وبائس فقير وممزق نفسيا ويعيش كآبة، والبنت كذلك، تدري هذا إذا تقضي حاجته. الإمام الصادق عليه السلام يقول لبعض أصحابه وقد سأله عن المفاضلة بين الحج وبين قضاء حاجة الناس، الحج المستحب، قال لقضاء حاجة أخيك المؤمن أفضل عند الله تعالى من طواف وطواف حتى عد 70 طوافا. تقضي حاجته هذا أفضل. ما تصدق يعني بنعرف الشكل، يعني هذا شعر، هذا كلام حجة الله عز وجل. أنت تريد رضا الله أو تريد هوى نفسك؟ رايح سياحة باسم زيارة بيت الله، إذا تريد رضا الله هذا ثم اجدعوها التهافت والحال. قسم من الناس إلى الآن ما حاج بعمره حجة واحدة، ولا شك أن تنظيم أمر الحج من الأمور العقلائية، خاصة أنه كثير من الناس مع الأسف هو حاج ومكمل بحمد الله ومرارا، ومع ذلك يزاحم الآخرين اللي هو صروره لأول مرة وزحمة. احنا نحتاج الى اعادة نظر في حساباتنا، في اولوياتنا، شوف الشيء الذي يرضي الله عز وجل ما هو انا اسويه، ولا ليس بالضرورة انه انا الشيء اللي اسويه هذا هو موضع رضا الله تبارك وتعالى. مسألة بها حسابات. الامام الحسن سلام الله على ذات يوم كان في طواف مستحب، و اتصل به رجل في أثناء الطواف همس في أذنه فقطع الطواف وخرج. سأله الحسين سلام الله عليه، قال لقد كلمني في حاجة، وقضاء حاجته أفضل عند الله عز وجل من طواف وطواف حتى عد 70 طوافا. يعني شبيه بالرواية الآنفة الذكر عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الشاهد أنه أعود إلى ما بينا قبل قليل، أنه الإنسان يحتاج إلى صديق أو إلى صاحب من شأنه أن يشده إلى العمل الصالح. قال من يرغبك في الآخرة عمله. ثم من الأوصاف المهمة أيضا ورد يقول صديقك من صدقك لا من صدقك. فرق بين إنسان يتحرى المادحين دائما، المهم عنده في الصداقة أن يمدح صديقه، أما إذا يوم من الأيام نصح بشيء معين حتى لو كان واهما، حتى لو كان الناصح مخطئا، ليس بالضرورة أن يكون معصوما، قد تكون أنت على الصواب، ولكن استماع الناصح مأمور به شرعا. أحاديث عديدة تدعو الإنسان المؤمن إلى أن يستمع نصيحة الناصح ويستوعب ويتأمل بها عن جد، لا فقط مجاملة، لا يتأمل. لماذا؟ الشاعر يقول المرء مرآة تريه وجهه، مرآة واحدة تراويك وجهك. لكن ويرى قفاه بجمع مرآتين، إذا تريد ترى خلفك اشتعمل تضع مرآتين. من شاور الرجال شاركها في عقولها. المشورة الصالحة، النصيحة الصالحة أحيانا تنقذ إنسانا من موقف خطير. كثير من الناس نتيجة مشورة صالحة استقامت حياته، مستقبل استقام. وقسم بالعكس، نتيجة مشورة سيئة تردى في المهالك. فالإمام يقول صديقك من صدقك وليس من صدقك، يعني ليس بالضرورة كل من إذا قلت شيئا قال نعم أحسنت أصبت، ليس بالضرورة أن يكون هذا الصديق. أحيانا تصيب، لكنه من صدقك، يعني إن أحسنت واقعا أصبت واقعا شجعك على ذلك، وإن أخطأت صارحك بالخطأ، قال لك لا ترى هذا غير صحيح، على الأقل في تقديري غير صحيح. فأخوك من صدقك لا من صدقك. حديث آخر عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من لم تجتمع فيه عدة شروط فليس أهلا أن يقال له صديق. أول هذه الشروط أن تكون سريرته وعلانيته لك سواء، ليكون منافقا، ليكون ذا لسانين ذا وجهين، يراك بوجه ثم يغيب عنك بوجه آخر والعياذ بالله. وهذه ظاهرة خطيرة يعني تكثر في المجتمعات. لاحظ مرة الإنسان يتقي إنسانا يتقي عدوا فيتجنب بالاصطدام به ظاهرا، ولربما يداري مداراة ظاهرية دفعا لشره. وهذا أيضا ورد فيه حديث قيل يا رسول الله من شر الناس؟ قال من اتقاه الناس مخافة شره، وفي حديث آخر مخافة لسانه. هذا شر الناس في مقابل خير الناس الذي هو من نفع الناس. فقسم من باب المدارات الدارية لدفع شره، ذاك موقف آخر. لكن الشخص الذي لا يدارى، الشخص الذي ينبغي أن تناصح المودة والعلاقة، ما ينبغي أن تظهر له بوجه وتغيب عنه بوجه آخر، تسلقه بلسان شديد. هذا النفاق الاجتماعي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وعده من علامات كون الإنسان ذا وجهين، عده الحديث من علامات النفاق. للمنافق خصال، منها هذا المعنى أنه يكون ذا لسانين يكون ذا وجهين. فأول شرط في الصديق في هذا الحديث الشريف أن تكون سريرته وعلانيته لك سواء. ثانيا أن يكون زينك زينة وشينك شينة، سرورك سرورة وحزنك حزنة، لا العكس والعياذ بالله. إذا حلت عندك فرحة حزن لذلك، يريدك دائما منكوبا، وإذا حدثت عندك نكبة فرح لذلك وشمت. فالشرط الثاني هو التطابق بين سرورك وسروره وحزنك وحزنه. وعلى هذه القاعدة جاء قولهم عليهم السلام شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الشرط الثالث ألا تغيره عليك ولاية ولا مال. قسم من الناس صديق لكن ما لم يتمول ما لم يستغني، فإذا أقبلت عليه الدنيا بأموالها انقلب على عقبه، وإذا بي صار متعجرفا متكبرا، يرى لنفسه ما لا يراه لغيره، يبدأ يحتقر أصدقائه. هذا هو دليل ضعة دليل ضعف النفس أكيد. لا يتكبر المتكبر إلا لضعة في نفسه، هو شعور عنده بالوضاعة، شعور بالنقص، وإلا الإنسان الكامل أو المتكامل ما من شأنه أن يتكبر، بالعكس يزداد تواضعا. ولو كانت المقامات العليا توجب التكبر لكان أشد المتكبرين الأنبياء والأوصياء، بينما بالعكس أنت تجدهم أشد المتواضعين. إنسان كلما ازداد علما كلما ازداد تقوى كلما ازداد تواضعا أمام الآخرين. فلا تغيره عليك ولاية ولا مال، الولاية بعد لها إغراء خاص. خاطبه ذاك قال: فسبحان الذي، أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. هذا لما تكبر عليه، كان صديقه تكبر عليه، قيل له بالباب فلان، قال من فلان ما أعرفه، تنكر له. بينما الناس أصحاب القيم وأصحاب المكارم بالعكس، هذا إذا صار بيد قوة يشكر الله على هذه النعمة، أن يستطيع خدمة إخوانه، مساعدة إخوانه، قضاء حوائج إخوانه. دخل النجاشي على الإمام الصادق سلام الله عليه، وكان من الطاقات العلمية الرائعة ومن الموالين للإمام عليه السلام. قال: سيدي، طلب مني هؤلاء، يعني بني العباس، طلب مني هؤلاء أن أكون واليا على الأهواز، ما تقول؟ أنا أدري عندهم موقف منك وأنت عندك موقف منهم واضح بعد، فما هو رأيك؟ تعطيني إجازة بأن أقبل ولايتهم؟ كتب له الإمام كتابا مطولا، أولا يرسم له بعض قواعد الإدارة الصالحة، اثنين وضع له جملة من القواعد الأخلاقية التي يجب أن يتحراها في أثناء ولايته على الأهواز. قال: أولا أنا سررت من جهة وخشيت من جهة أخرى، سررت بهذا النبأ لعل الله عز وجل يغيث بك ملهوفا، راح يصير بيدك سلطة وتستطيع أن تقضي حوائج الناس، لعل الله أن يغيث بك ملهوفا أو تقضي حاجة محتاج. وأما خشيتي وقلقي، أخشى، لاحظ دوي عبارة الإمام الصادق، وأما خشيتي فأخشى أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة القدس أبدا. أخشى أن تعثر، لا يكون تعثر لك بواحد تسيء إليه ترده تكسر خاطره وأنت صاحب قوة تستغل نفوذك والعياذ بالله. ما أروح من عبارة من أبلغ ما يكون، لو تحط أي عبارة أخرى مكانها ما تأدي مؤداها، وهم أهل البلاغة صلوات الله عليهم. أخشى أن تعثر بولي لنا فلا تشم رائحة القدس أبدا، لأن مرات تنسى نفسك، فدائما لازم تكون ملتفتا. فالشرط الثالث ألا تغيره عليك ولاية ولا مال. الشرط الرابع ألا يمنعك ما تحتاج وأنت وهو قادر عليه. قسم حلو إلسان لكن قليل أو عديم الإحسان كما يقال، يعني مجرد لقلقة لسان في خدمتكم، أي أمر أي خدمة أي كذا، مجرد يعني كلام مجاملة. أما إذا ضاقت الدنيا بك وطلبت منه شيئا يحاول أن يتهرب بمختلف وسائل التهرب، هذا ما يسمى صديق أبدا. لكن احفظ علاقتك مع الدين، يأمر بالتعالف والتعاشر الصالح الطيب، ولكن لا تتوقع من الكل أن يكونوا أصدقاء. صحيح الاسم صديق، لكن هذا للمسامحة أو للمجاز أحيانا يستعمل. الله عز وجل علم نبيه الكريم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيسأل الإمام ما هو العفو؟ خذ العفو. كثير من الناس يسمع خذ العفو يعني اصفح الصفح، لا، الصفح يعطى لا يؤخذ. انتبه جيدا، خذ الشيء الذي يؤخذ ما هو العفو. العفو قال أي الميسور من أخلاق الناس، يعني اقبل اقنع من الناس بما تيسر منهم، لا تكون ثقيلا. صحيح انت تتوقع من الآخرين معاملة أفضل، لكن لا تصطدم مع أحد. هل مقدار هذا اللي يجي منه زايد خير وشكره والسلام، تطلب منه شيئا أعطاك أعطاك، ما أعطاك لا تدخل في أخذ ورد. الميسور، شخص يسلم عليك سلاما حارا من أفضل ما يكون، تبادل نفس المعنى. شخص آخر لا، بارد، قد مع غيرك حار لكن معك بارد، ليش؟ قارين بإذنه، مغيري عليك، مشوشي، هو ضاربت فكرة معينة عند بلاء ما تدري بظروفه. فاقنع بهذا، خذ العفو. الميسور من أخلاق الناس. واحد يقوم إذا دخلت، واحد ما يقوم، واحد يقوم نصف قيام، واحد يودعك في مكانه، واحد يمشي معك، اقنع بما تيسر ولا تدخل في أخذ ورد نهائيا. هذا فيه وقار لك، وفيه أيضا جمع وتأليف للقلوب. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الشرط الخامس من شروط الصداقة قال هو ألا يسلمك عند النكبات. الإنسان معرض للنكبة مهما كان مقامه، وهذا الحقيقة كثير مغرور اللي تصور إذا أقبلت عليه الدنيا يصور أنها راح تدوم إلى وما راح يحتاج غيره. بالعكس، المثل السائر وهو من الأمثال الرائعة يقول بيدر الذهب يحتاج بيدر الدخن. تعرف الدخن؟ يقول الذهب، لأن أحيانا يحتاج أنه يلفعوه يغطوه بالدخن الذهب حفاظا عليه. مثلا بيدر الذهب يحتاج بيدر الدخن. لا تحتقر أحدا، تقول أنا مان ذاك، ما ذاك، ما ده، انتظر، لا سمح الله تنقلب النعمة تعرف تحتاجه أو ما تحتاجه. دائما خلي خط رجعة، العاقل ما يقطع كل الشبل، لا، احفظ خط الرجعة مع أضعف الناس في نظرك، ثم بقطع النظر تحتاجه أو ما. أنت اعمل لله، أنت لا تعمل أنك تحتاج أو ما تحتاج، هذا فيه رضا لله عز وجل. تدري في الروايات ورد من أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد سر الله في عرشه. دخل واحد على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له سيدي أنا من أهل الري وسمعت أن والي الري سرا يمت لك بالولاء، سرا حكومة بني العباس، لكن سرا يمت لك بالولاء، وقد أشار علي بعضهم أن أراجعك في أن تكتب إليه. الإمام قال نعم ونعمة عين، وكتب بنفسه بدون أن يكلف مثلا رئيس مكتبة أو لا لا لا، هو بنفسه كتب، لكن ما ذكر اسمه الشريف. هو ذاك يعرف خط الإمام. أما بعد، فإن حامل رسالتي أخوك، فإن حامل رسالتي أخوك، فالله الله به، صله يصلك الله، والسلام. أقبل هذا إلى الري، طرق الباب، خرج الحاجب، قال قل له فلان. انتظر، أقبل، قال لم يعرفك. قلت له فلان، قال ما أعرفه. قال قل له إني أحمل، هذه بإشارة الإمام الكاظم علمها الإشارة، قل له إني أحمل لك كتابا من العبد الصالح فقط، بدون ذكر اسم. دخل، يقول وإذا به أقبل بنفسه، استقبلني، خرج إلي، استقبلني، عانقني، أجلسني، ثم صرف الخادم وسألني عن الإمام سلام الله، قال ما معك؟ قدمت الرسالة فقبلها. يقول لقد والله قام 3 مرات وقعد إجلالا للرسالة. موسى بن جعفر يكتب لي؟ من أنا؟ ثم دعا صاحب الديوان قال تعال، إيش عنده هذا؟ مش قال له عنده ديون وضرائب وكذا وكذا، قال أمحها بأجمعها كلها علي، وزود بأحسن زاد وراحلة، وأعطاه مبلغا أيضا يدير به شؤونه. قال إذا بلغت سيدي فأبلغه عنا السلام، وقل له أسألك الدعاء، عندي مشكلة أريد منك دعاء سيدي. يقول دخلت في العام القابل على الإمام الكاظم سلام الله عليه، سألني قال ماذا صنع صاحبك في الري؟ قصيت القصة على الإمام. يقول لما سمع الإمام ذلك تهلل وجهه فرحا وسرورا. لما شفت الإمام كثير تفاعل مع الخبر، قلت له سيدي كأنه سرك. قال كيف لا، إي والله لقد سرني، والله لقد سر رسول الله. ثم تأمل قال والله لقد سر الله في عرشه، قضى الله حوائجه. هذا علي بن يقطين وزير هارون الرشيد استأذن الإمام الكاظم سلام الله عليه في الاستمرار بالوزارة عند الرشيد، فالإمام قال أأذن لك وأضمن لك بشرط، أأذن لك وأضمن لك بشرط. قال سيدي الشرط أولا، قال الشرط هو أن لا ترد لنا سائلة. الله أكبر، أن لا ترد لنا سائلة. يجي سائل يسألك حاجة وأنت قادر عليها لا ترده، اجتهد أن لا ترده، وإن ثقل ذلك عليك فإنما ثقل من الحق أعظم أجرا عند الله تعالى وأعظم أثرا. قال سيدي هات الضمان، أضمن لك ماذا؟ قال أضمن لك ألا تذوق حر السيف، وألا يظلك سقف سجن أبدا. قال على العهد سيدي. وبالفعل كان علي بن يقطين من خيرة أصحاب الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. مجموعة من كبار الموظفين في الدولة العباسية كانوا مأذونين رغم حكم المقاطعة. الإمام بشكل عام كان يحرم الاشتراك في جهاز الحكم العباسي إلا في حالات تقتضيها المصلحة العامة، يقتضيها دفع البلاء عن الناس المظلومين والمستضعفين، قضاء الحوائج. فأذنوا الإمام رضا، أذن لمحمد بن إسماعيل بن بزيع رضوان الله عليه وكان من الأكابر، وأذن الإمام الصادق للنجاشي، وأذن الإمام الكاظم لعلي بن يقطين وأضراب هؤلاء. فالإمام يقول الشرط الخامس ألا يسلمك عند النكبة. هذا من تصاحب، والوقت محدود ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا، لكن بالمقابل ورد التحذير من أصناف، من صحبة أصناف. من هذه الأصناف قال لا تصحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وصدق عليه السلام. ولا تصحب الكاذب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد القريب. ولا تصحب الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. ولا تصحب البخيل فإنه يمنعك ما يحتاج إليه. ولا حديث طويل في شروط الصداقة والصديق، لكن لابد من التعريج على الأمثلة الرائعة للصحبة الصالحة والصداقة الحقيقية التي تجسدت في من حضر عاشوراء. هذا الحقيقة العنوان، عنوان أصحاب الحسين سلام الله عليه، عنوان مقدس جدا. رغم أن هذا العنوان عنوان أصحابه ليس جديدا، يعني لرسول الله صلى الله عليه وآله أصحاب وصحابة، وفيهم الكرام وفيهم الصالحون وفيهم المجاهدون وفيهم وفيهم. طيب، وهناك أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهنالك أصحاب الحسن، وهنالك أصحاب الإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. اتفاقا من البحوث العلمية الطريفة في هذا الباب، عنوان المقارنة بين أصحاب الحسين وأصحاب الإمام صاحب الأمر عليه السلام، ولا يتسع المجال للدخول في هذا البحث، لكن فضل أصحاب الحسين عليهم السلام وعليه السلام أن لهم قصب السبق في موقف لم يسبق إليه سابق. واحد، لهم فضل التأسيس. ثاني، أنهم مروا بظروف من الامتحان والاختبار والفتنة الفظيعة التي زلت فيها أقدام الكثير. تدرون في كثير من الناس قسم كانوا صحابة، وقسم كانوا تابعين، وقسم كانوا قراء قرآن، وقسم كانوا علماء فقهاء، لكن كثير منهم أخذوا موقف الحياد من أمير المؤمنين سلام الله عليه مع وضوح موقف أمير المؤمنين عليه السلام. فما ظنك بموقف الحسين؟ السلطة الأموية سعت للتشويه والتشويش على حركة الحسين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. صورت أن يريد سلطة، صورت أن شق عصا الطاعة، صورت أنه حريص على الملك، صور. ولهذا اضطر عليه السلام، اضطر أن يتصدى للدفاع عن نفسه بنفسه. هو أصدر بيان الشهير، قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أنا لهذا خرجت. لأن تدري السلطة كانت تعمل، كانت تصور الناس، تقول هذا أبوه علي عليه السلام لما صارت الحرب في صفين وعرضت عليه المصاحف وقف المعركة، وذاك أخوه الحسن عليه السلام لما خذله أصحابه تخذله الناس وقف المعركة ووقع الهدنة المعروفة بصلح الإمام الحسن عليه السلام، هو ليش ما يفعل نفس الشيء؟ ليش هذا الإصرار؟ هذا تشويه لحقيقة الموقف. حقيقة الموقف هو الحسين ليش خرج يحارب على سلطة أو يحارب على أن يتولى الأمر؟ أبدا، هو أولى بالأمر أكيد. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، لكن ما كان من منهج أهل البيت عليهم السلام أن يتوسلوا بالقوة للوصول إلى الحكم نهائيا. لا علي صنع ذلك ولا الحسن ولا الحسين. حسين عليه السلام هم دعوا، هم طلبوه، هم أقاموا عليه الحجة بعشرات الآلاف أو قل باثنى عشر ألف كتاب، وردت بعض الكتب موقعة من أربعة ومن خمسة من أكابرهم من ذوي الحجة والفضل منهم كما عبروا، ومن زعمائهم ووجهائهم. هم طلبوا من الإمام، قال: يا ابن رسول الله، إننا لا نجتمع مع والي يزيد في الكوفة في جمعة ولا جماعة، والله لقد أوغروا صدورنا، والله لقد ضاقت صدورنا، أقبل إلينا، ليس لنا إمام، ليس لنا عصام، أنت إمامنا، أنت عصامنا. طيب، واجب شرعي، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ولم يغثوا إلى آخر الحديث، في مسؤولية شرعية. فكيف إذا أمة تستغيث من ظلم وطغيان يزيد؟ تحرك الإمام سلام الله عليه، لما تحرك واجهت السلطة، تعال ما تستمر إلى الكوفة، وخرج من المدينة إلى مكة 4 أشهر وخمسة أيام، استقرأ الأوضاع، يدعو الناس، يعبئ الساحة، يدرسها بدقة. طبيعي هو إمام وعند علم بكل التفاصيل، ولكن الأئمة مأمورون أن يسيروا وفق القواعد الطبيعية أيضا، وهكذا سار الإمام وفق المنهج الاعتيادي 4 أشهر و5 أيام. ثم بعد ذلك أيضا ازداد عدد الكتب، عدد الرسائل، عدد الرسل، خرج من مكة باتجاه العراق، وإذا بقوة من الجيش بقيادة الحر الرياحي أقبلت من قبل والي الكوفة لمنع الحسين عليه السلام من دخول الكوفة، ما تدخل. لماذا الحاكم يمنع من دخولك إلى الكوفة؟ طيب انتظر موقف الناس، ما بان شيء، ورده خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام سفير إلى العراق إلى الكوفة، وهكذا توالت الأحداث. قال طيب أرجع من حيث أتيت، أرجع إلى المدينة. قالوا ما ترجع إلى المدينة. قال له الحر أنا ما عندي صلاحية، لا تدخل كوفة ولا ترجع مدينة، ولكن أنا أنتظر الأوامر تأتي. جاءت الأوامر أن جعجعوا به حتى نرى ما تصير إليه الأمور، لا تخلوا يرجع للمدينة، إذا رجع جائز تنخلق مشكلة، إذا دخل الكوفة تنخلق مشكلة، كانت خايفة السلطة، خلوها الشكل معلق. الإمام سلام الله عليه قال نبقى هنا ماذا نصنع؟ فرأى أن المسير أصلح فاستمر في مسيره حتى وصل إلى كربلاء. لما قرع سمعه اسم كربلاء قال أنيفوا ها هنا مناخ ركابنا، لما وصله من نبأ جده صلى الله عليه وآله عن أنه عليه السلام يستشهد في أرض كربلاء. هو مهيئ نفسه للشهادة من يوم خرج، قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلاء. الحسين عليه السلام خطب فيهم بعد مجيء الحر، خطب في الناس، خطب في من مع الحر من أهل الكوفة الجيش. أولا سألهم أنه هل فيكم من كتب إلي أن أقدم؟ قام بعضهم قالوا نعم صدقت، لكن الآن بدلنا رأينا. قال خلاص أنا أيضا أرجع، نحن لا نجبر أحدا على ولايتنا، يعني على السلطة وعلى الحكم، نحن أولى الناس لكن لا نجبر أحدا نهائيا. إن قبلتم بذلك، إن كنتم على ما قدمت به رسلكم وقرأته في كتبكم، لاحظ عبارة الحسين، فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. لاحظ العبارة، هذا القائد الميدان الصادق، ما أعرضكم أنا وحدكم لمواجهة القدر، لا أنا مثل ما أهلكم يتعرضون أهلي راح يتعرضون، فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، وإن أبيتم ذلك أرجع. فأبوا على قالوا الأمر للقيادة، والقيادة هكذا ترى. وصل إلى كربلاء، وحتى في كربلاء الحسين سلام الله مرارا كرر عليهم دعوني أعد، حتى قالت له بعض بنات رسول الله صلى الله عليه وآله لابد عندكم خبر، قالت له ألا نرجع إلى مدينة جدنا صلى الله عليه وآله؟ أجابها الحسين قال هيهات لو ترك القطى لغفى ونام، ضرب هذا المثل، يعني لو كان الأمر بيدي لرجعت، ولكن القوم يعبون ذلك. حتى أنه الحر هو بعد ذلك لما تاب دخل في نقاش مع عمر بن سعد قائد الجيش، قال له ما أنت صانع، أنت شو تفكر تصنع بالحسين؟ قال والله لأقاتلنه قتالا أيسره أن تطيح فيه الرؤوس وتسقط الأيدي. قال عليما الرجل ما طالب سلطة، ما طالب شيء، كتبتم إليه الآن انقلبتم، يقول أرجع ما صار شيء، كل من على حال سبيله، ليش هالإصرار على سفك دمه؟ أخر هذه مظلومية واضحة 100%. قال أما لك فيما عرضه عليك من الخصال، الخصال بتعبيرنا اليوم خيارات، أعطاكم خيارات عديدة، من الخيارات أنه أرجع إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، من الخيارات دعوني أذهب إلى بلاد الله العريضة، من الخيارات إذا ترفضون أبقى في المنطقة الإسلامية في البلدان الإسلامية، يعني ما تخلوني لا أروح لليمن ولا إلى مكة ولا إلى المدينة، ما تريدوني في بلد إسلامي. عجيب، لاحظ هذه العبارة وردت في رواية من الروايات، قال أذهب إن شئتم إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. إذا تفكرون أنا طامع بشيء، أنا ما طامع بشيء. ثم أنت ابن سعد اللي أنت تعرفني من أنا، وتأتي أنت باسمك ورسمك وأنت ابن سعد، تأتي وتقف هذا الموقف طمعا في ملك الري، أما والله كأني برأسك على قصبة يتراماه الصبيان بالكوفة، والله لا تتهنأ بعدي ببر العراق إلا قليلا. إذا بناكم تتهنؤون ما راح تتهنؤون ببر العراق. وبالفعل هذا الذي حصل، وسيسلط الله عليك من يذبحك على فراشك من بعدي، وهذا ما تحقق على يد المختار. فالحر دخل معهم في نقاش، رفضوا يوم عاشوراء، قال الحسين عليه السلام دعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. الله، يشير إلى الآية الكريمة. الآية ماذا تقول في مسألة اللجوء السياسي؟ ماذا تقول الآية الكريمة؟ هذا نص دستوري. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذا واحد يستجير بيك أجره، من المشركين مسموح لك، مأذون. إجارة المشرك ما لم يكن خطرا على الدولة الإسلامية بإذن الحاكم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه، لا تسلم إلى من يذبحه، ليس بالضرورة ترجع إلى بلده، لأنه قد إذا رجع إلى بلده يقتل يعدم. لا، هو يختار البلد الذي يحس أن له فيه الأمان، أنت ما تريده أو تعتبره غير مرغوب فيه، وطيب رجع لكن إلى مأمنه مشرك، ثم أبلغه مأمنه. هذه إنسانية الإسلام والقرآن. هؤلاء عتاة جيش ابن سعد انسلخوا من كل هذه القيم. ماذا يكون الجواب؟ يقول لهم دعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض. فيجيبه قيس بن الأشعث يقول له أو ما تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم. هي هذه المسألة، هذا يعني الإصرار على هذا، تعال بايع، ما تخلص، ما تفلت من أيدينا إلا أن تبايع. والبيع الإمام كان يرى فيها محق الإسلام، لأن وصل الأمر إلى حد القياس مع الفارق، لا تقيس بظروف سابقة أبدا. الحسين لو بايع يزيد لمحق الخط الإسلامي الأصيل، ولتحول الإسلام إلى دين محرف على غرار الدين النصراني أو الدين اليهودي. الأديان الأخرى كيف حرفت ولم يبق فيها خط أصيل؟ فيها خطوط لكن ما بها خط أصيل، لكن بحمد الله المسلمون عندهم خط أصيل، هذا الخط الأصيل الإسلامي. هذا إنما حفظ بموقف الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء، قال والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. فأنا لا، هذه أسس قاعدة لا أقر ولا أفر، ما أروعها، قاعدة أبات الضيم. لا أفر، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أنا الحسين بن علي، أكرم بك وبأبيك سيدي، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أمضي على دين النبي. وهكذا كل من كان معه، يتقدم ولده الأكبر على نفس النفس، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. لاحظ نفس الديباجة، يتقدم أبو الفضل العباس: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. وتجد هذا النفس يتمشى على أفواه الشهداء، كل من تقدم سواء من أهل البيت من بني هاشم أو من غيرهم. يقول الراوي: صف الحسين عليه السلام أصحابه صف النزول لما نزل كربلاء، غير الصف يوم عاشوراء، صفهم مرة ثانية يوم العاشر للقتال، لكن الصف الأول استعرضهم صفهم. يقول الراوي: كنت أنظر إلى الحسين كئيبا، ومنذ نزل كربلاء، هذه العبارة أرض كرب وبلاء، الله أكبر. يقول: لم يرى الحسين مبتسما منذ نزل كربلاء إلى أن استشهد. حضر حضر نفسك لهالعبارة هذه حتى تعرف مقام حبيب ابن مظاهر ما هو. يقول: منذ نزل الحسين كربلاء إلى أن استشهد لم يرى مبتسما إلا ساعة قدوم حبيب ابن مظاهر عليه. فرح به الحسين، زعيم الأنصار، حبيب صاحب رسول الله، من الصحابة الأعظم، من المجاهدين، أقبل ومعه أيضا جماعة من الصحابة كمسلم ابن عوسج الأسدي، هذا من الفاتحين، من قادة الفتوح، فتح أذربيجان، من الصحابة الكبار مسلم ابن عوسج، ومعه الشيبة البهية، شيبة أنس ابن نبيه الكاهلي، هذا الذي شد بين يدي الحسين يوم عاشوراء وهو محدود بالظهر، شادا وسطه بالعصابة، رافعا حاجبيه بالعمامة، نظر إليه الحسين قال: شكر الله سعيك يا شيخ. أقبل حبيب ومعه هذه المجموعة، فرح الحسين عليه السلام، سلم على الإمام وسلمه لواء الأنصار، ولواء بني هاشم كان بيد أبي الفضل العباس، سلم لواء الأنصار، ثم استأذنه حبيب من المقربين إلى بيت الإمام أمير المؤمنين، وبين عائلته وبين عائلة الإمام علي علاقة متينة، ولربما عائلة الإمام علي عليه السلام مع زينب كانوا يترددون على بيت حبيب، على عائلة حبيب، فكانت علاقات عائلية. سلم على الحسين واستأذن، قال: سيدي أتأذن لي أن أسلم على مولاتي زينب؟ أدري هي القلقة الآن، حتما هذا موقف لازم نطمئنها به، جزاكم الله خير الجزاء. أذن له الإمام، أقبل حبيب ومعه الأنصار كلهم جمعهم، قال: هلموا معي يا ليوث الهيجة، يا أسود الوغى. أقبل وقف أمام خيمة زينب وقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الإمام، السلام عليكن يا بنات رسول الله ومخدرات أمير المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الصغرى. سيدتي تعرف بالصديقة الصغرى، وأمها زينب الصديقة الكبرى. يا زينب ابنة أمير المؤمنين، تجلببت مولاتنا زينب بجلباب أمها فاطمة الزهراء، أخذت طرفا من الخباء، قامت وقفت وردت السلام على حبيب وقالت: عليكم السلام يا حبيب يا أنصار الله، ترى هذا اسم أطلقته زينب، يا أنصار رسول الله، يا أنصار أمير المؤمنين، وأنصار الحسن، وبعد عدكم هذا الغريب بقي وهو الحسين. إذا مولاتي هل عندكم وصية؟ أنا في خدمتكم. وإذا بها تشير بانكسار إلى أبي عبد قالت: ما وصيك لا بي ولا ولا بعيش، يا أوصيك بهذا الغريب. هم اللي بقلب من يزيل هم اللي بقلب من يزيل وبيرغف ويمن يشيل حمل لو وقع منه ليشيل. قالوا سيدتي يا مولاتي هذه سيوف فتيانكم أبوا إلا أن يغمدوها في رؤوس أعدائكم وهذه رماح غلمانكم أبوا إلا أن يركزوها في صدور من يفرق ناديكم والله لأنعمنك عينا. وهكذا وفوا. هذا عند موقف رضوان الله عليه حبيب لما برز يوم عاشوراء حمل الحملة الأولى رجع إلى الحسين وهو يبكي. سأله الحسين قال له حبيب مما تبكي ذكرت أهلك ذكرت محلك؟ قال لا والله سيدي لقد استبدلت بأهلي أهلا وبمحلي محلا ولكن أبكتني هذه الواقفة بباب الخيمة. السوت الواقفة بباب الخيمة عاين وإذا بها زينب فدنا إليها قال لها سيدتي سمعت من أبيك أمير المؤمنين عليه السلام هذا اللي سمعت أنا أقوله الآن كأني بك على بعير ضالع وأنت سبي تستغيثين فلا تبعثين وتستصرخين فلا تصرخين وغوثاه ولهفتا لك يا ابنة علي بهاليل والعلي اعتلاه وارواحهم كل ابذلاه الريحانة الهادي فداه يا حيف زينب محضره محضرها من يوم للطاغي خذاها وتسمع بذنها شتم ابوها. بعد هذا صوت زينب ايضا ها حرك قلوبا اخرى. لابد سامع بقصة وهب ابن حباب الكلبي. هذا الرجل كان نصرانيا اسلم على يد الحسين عليه السلام في الطريق بين مكة والعراق وكان معه زوجته ومعه امه. لما صار يوم عاشوراء أيضا أقبل مستأذنا من أبي عبد الله الحسين عليه السلام أذن له الإمام فتقدم وهو يرتجز ويقول إني امرؤ ذو مرة وعضبي وأدفع الكرب أمام الكرب. قاتلهم قتالا شديدا حتى قطعت يمينه رجع إلى الخيمة قال لأمه يا أمه هل رضيت عني؟ قالت لا والله حتى أراك مضرجا بدم الشهادة بين يدي الحسين عليه السلام. فرقت له زوجته وقالت له يا وهب الله الله لا تفجعني بنفسك كان حديثي عهد بالزواج لا تفجعني بنفسك. فصاحت به أمه بني أعجب عن قولها ولا تسمع كلامها وتقدم وانصر ريحانة رسول الله لعلك ترزق الشهادة بين يديه. فتقدم نحو القوم ثانيا وهو يقول إني زعيم لك أم وهبي بالطعن فيهم صادقا والضرب ليس جهادي في الوغى باللعب حتى قطعت شماله وإذا به يسمع صوت امرأة من خلفه وهي تقول يا وهب قاتل دون الطيبين عترة محمد صلى الله عليه وآله. فالتفت إليها وإذا بها زوجته قال أمت الله قبل قليل نهيتني عن القتال. حق الحق المجلس إذا يتفجر ها، لأن راح يجي النبأ العظيم. قبل قليل نهيتني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت له يا وهب لا تلومني يا وهب لا تلومني. قال ما الخبر؟ قال إن واعية الحسين كسرت قلبي، رأيته جالسا بباب الخيمة وهو يقول وقلة ناصراه لبيك أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. مع لسان الحال مع لسان الحال مع مولاتنا زينب. الله يعينك ما لك معي، الله يعينك ما لك معي، ودارت عليك القامصابية. أنا مني أنا أجيب المرتضى مني عن كربلاء بويا غبت، وتدري بمية تطلب بدي بويا خذا وثارهم واحد بسبعين. يا علي فزع وفريد فزع يا وانصح حامية الشريعة مفردا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين، وإلى أرواح من مات على الإيمان وجميع من مات على حب الحسين عليه السلام لا سيما والدينا والديكم، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.